الورع اللي هو ايه يا اخوانا؟ اللي هو الا يلتفت لشيء من الدنيا بيد احد. اي واحد في الدنيا في ايده حاجه لا ينظر اليها ولا يستشرف اليها. ما شاء الله زاهد فيما يد الناس،